بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحاول الليلة إن شاء الله أن نختم باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره. وقفنا عند قول ابن الجزري رحمه الله، وقال الداني في جامعه: وقرأت أيضا على أبي الفتح عن قراءته على عبد الله بن الحسين عن الأشناني بغير سكت في جميع القرآن، وكذلك قرأت على أبي الحسن عن قراءته على الهاشمي عن الأشناني. طبعا هو الشيخ يتكلم على السكت لحفص. قال أي الداني: وبالسكت آخذ في روايته، لأن أبا طاهر بن أبي هاشم رواه عنه تلاوة وهو من الإتقان. كلمة من سقطت. وهو من الإتقان والضبط والصدق ووفور المعرفة والحفظ بموضع لا يجهله أحد من علماء هذه الصناعة، فمن خالفه عن الأشناني فليس بحجة عليه. قلت أي ابن الجزري: والأمر كما قال الداني في أبي طاهر، يعني أنه يعني من الإتقان والضبط والصدق وفور المعرفة بموضع لا يجهله أحد. والأمر كما قال الداني في أبي طاهر، إلا أن أكثر أصحابه لم يروي عنه السكت تلاوة أيضا. يعني إذا كان الشيخ الداني يحتج بأنه ابن أبي طاهر أنه إمام وإتقان ومتقن وصدق ويعني هذا، فالشيخ يقول هو كذلك، لكن ليس أحد من أصحابه يروي عنه السكت تلاوة كالنهرواني وابن العلاف والمصاحفي وغيرهم، وهم أيضا أي هؤلاء المذكورون من الإتقان والضبط والحذق والصدق بمحل لا يجهل. ولم يصح عندنا أي عند ابن الجزري تلاوة عنه إلا من طريق الحمامي، مع أن أكثر أصحاب الحمامي لم يروه عنه، مثل أبي الفضل الرازي وأبي الفتح بن شيطة وأبي علي غلام الهراس، وهم من أضبط أصحابه وأحذقهم. فظهر يعني الشيخ ابن الجزري يناقش الداني بنفس الدليل. فظهر ووضح أن الإدراج وهو عدم السكت عن الأشناني أشهر وأكثر، وعليه الجمهور، والله تعالى أعلم. وبكل من السكت والإدراج قرأت من طريقه، والله تعالى الموفق. وأما إدريس عن خلف فاختلف عنه، فروى الشطي وابن بويانة السكت عنه في المنفصل وما كان في حكمه وشيء خصوصا، نص عليه في الكفاية في القراءات الست وغاية الاختصار والكامل، وانفرد به عن خلف من جميع طرقه، وروى عنه المطوع السكت على ما كان من كلمة وكلمتين عموما، نص عليه في المبهج. وانفرد الهمذاني عن الشط فيما لم يكن الساكن واوا ولا ياء، يعني مثل خلو إلى وابني آدم. طبعا في غاية الاختصار الشيخ أبو العلاء يعني مثل بكلمة قد أفلح بدل خلو إلى وابني آدم، ولا أعلم أحدا استثناه عن أحد من الساكنين سواه ولا عمل عليه، والله أعلم. وكلهم عنه بغير سكت في الممدود، والله أعلم. ولا عمل عليه اللي هو هذا الانفراد أو هذا الاستثناء. وعلى العموم هذا بالنسبة لخلف في الدرة الشيخ أهمله بقوله والسكت أهمل. وأما رويس فانفرد عنه أبو العز القلانسي من طريق القاضي أبو العلاء الواسطي عن النخاس عن التمار عنه بالسكت اللطيف، ولا أعلم أحد استثناه عن أحد من الساكنين سواه. المسكنين قصدك؟ الذين يسكنون أو الساكتين؟ لا الساكتين، الله أعلم، الساكتين صح؟ يعني قصدك هكذا أنها بالتاء صح؟ نعم، الساكتين يعني الذين رووا السكتة. كويس. وأما رويس فانفرد عنه أبو العز القلانسي من طريق القاضي أبو العلاء الواسط عن النخاس عن التمار عنه بالسكت اللطيف دون سكت حمزة ومن وافقه، وذلك على ما كان من كلمة وكلمتين في غير الممدود حسب ما نص عليه في الكفاية. وظاهر عبارته في الإرشاد السكت على الممدود المنفصل. طبعا الإرشاد ذكر هذا في باب المد، وقال روى رويس أو روى أبو العلاء. وطبعا زي ما قلنا في أول باب أن الشيخ ابن الجزري كان يرى أو كان يقرئ بالسكت لرويس لكن يقرأه بالخلفي. وذكرنا أن البيت الذي ذكره في الطيبة النسخة الأولى من الطيبة ولابن ذكوان الذي الطولي اختلف وخص إدريس وفيه مختلف ودونهم بالخلف غوث إن قصر غوث اللي هو رويس. ولما قرأت على الأستاذ بالمعالي بن اللبان أوقفته على كلام الإرشاد فقال هذا شيء لم نقرأ به ولا يجوز. ثم رأيت نصوص الواسطيين أصحاب أبي العز وأصحابهم على ما نصه في الكفاية وأخبرني به ابن اللبان وغيره تلاوة وهو الصحيح الذي لا يجوز خلافه والله أعلم. طبعا هنا الدكتور أيمن زاد كلمة على ما يعني بعد قوله على ما نصه في الكفاية بين كلمة وكلمة أخبرني زاد عبارة وعلى ما فأصبح النص عنده. ثم رأيت نصوص الواسطيين أصحاب أبي العز وأصحابهم على ما نصه في الكفاية وعلى ما أخبرني به ابن اللبان وغيره تلاوة. وحقيقة يعني إدخال الكلمة وليست في جميع النسخ يعني ليست في نسخه وليست في النسخ السبعة التي حقق عليها هذا وحقيقة لم أبحث عنها في بقية النسخ لأنها يعني واضح أن الشيخ زادها من عنده ولا شك أن المعنى يتغير. يعني إذا كان ابن الجزري قال ثم رأيت نصوص أصحاب بالعز وأصحاب على ما نصه في الكفاية وعلى ما نصه يعني ورأيت أيضا على ما نصه ابن اللبان طيب هو ما رأه هو أخبره به نصوص الواسطيين الذين في الكفاية والذي في قراءتي على ابن اللبان الله أعلم. فهذا حقيقة من التدخل في النص مما يجعل النص مشوشا. فابن الجزري ماذا يريد أن يقول؟ هل يريد أن يقول وأخبرني به ابن اللبان وغيره يعني وأخبرني به أي بهذا الذي في نصوص الواسطيين أخبره به ابن اللبان وغيره أو أنه رأى هذا الذي في الكفاية يعني إقحام النص باجتهاد شخصي أنا أشوفه تلاعب في كتب العلماء. يعني لو وضعتها في الحاشية كان أفضل أما يعني وهذا ذكرناه سابقا ليس في هذه الطبعة بل في كل كتاب أي كتاب لإمام من أئمة المسلمين العلماء يحقق ليس من المستحسن بل من القبيح إدخال عبارات فيه ليست في جميع النسخ وهذا مما يشوش وتجعل القارئ يقرأ كتاب ابن الجزري بفهمك أنت لا كما يفهمه غيرك وهذه الإشكالية. وأما الذي قال ابن الجزري وأما الذي يسكت عليه لغير قصد تحقيق الهمز فأصل مضطرد وأربع كلمات. فالأصل المضطرد حروف الهجاء الواردة في فواتح السور نحو ألف لام ميم ألف لام راء كاف هيا عين صاد طه قاسين ميم طاسين صاد نون. فقرأ أبو جعفر بالسكت على كل حرف منها ويلزم من سكته إظهار المدغم منها والمخفى طاسين طاسين وقطع عفوا يلزم من سكته إظهار المدغم منها والمخفى وقطع همزة الوصل بعدها ليتبين بهذا السكت أن الحروف كلها ليست للمعاني كالأدوات للأسماء والأفعال بل هي مفصولة وإن اتصلت رسما وليست بمؤتلفة وفي كل واحد منها سر من أسرار الله تعالى الذي استأثر الله تعالى بعلمه وأوردت مفردة من غير عامل ولا عطف فسكنت كأسماء الأعداد إذا أو أوردت من غير عامل ولا عطف فتقول واحد اثنان ثلاثة أربعة وهكذا يعني ما تقول واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة. وانفرد الهذلي عن ابن جماز بوصل همزة الله لا إله إلا هو في أول عمران بميم ألف لام ميم كالجماعة. وانفرد ابن مهران بعدم ذكر السكت لأبي جعفر في الحروف كلها. لم يذكر ابن مهران السكت لأبي جعفر لأنه صرح بأنه لم يقرأ بذلك إذ قال كذا كذا وذكر نحوه السكت يعني وذكر نحوه ولا وذكر نحوه أي السكت أوائل السور عن أبي جعفر ولم أقرأ به. هذا كلام ابن مهران في المبسوط واضح. وانفرد ابن مهران بعدم ذكر السكت وضع بالرجوع إلى كتاب ابن مهران اتضح أن السبب أنه لم يقرأ به. وذكر أبو الفضل الرازي عدم السكت في السين من طاسين تلك. والصحيح السكت عن أبي جعفر على الحروف كلها من غير استثناء لشيء منها وفاقا لاجتماع الثقات الناقلين ذلك عنه نصا وأداء وبه قرأت وبه آخذ والله أعلم. وفاقا لاجتماعي أنا عندي الاجتماعي بالتاء ما أدري والله. طيب وفاقا لاجتماعي تراجع هل هي عندك ايش الاجماعي؟ طيب الى من فين جاءت الاجتماعي؟ طيب نشوف ان شاء الله. واما الكلمات الاربع فهي عوجا اول الكهف مرقدنا في ياسين مراق ومراق في القيامة وبرانة في التطفيف فاختلف عن حفص في السكت عليها والادراج. فروى جمهور المغاربة وذكر أبو الفضل الرازي في جميع النسخ أبو الفضل الرازي وفيه نظر إذ أنه ليس له أي طريق في هذا الكتاب في قراءة أبي جعفر من الروايتين ولعل والله أعلم أن المراد أبو العباس الفضل بن شاذان فهو المذكور وله 31 طريقا من رواية ابن وردان. لكن يعكر على هذا أني رجعت إلى بعض الكتب التي استقى منها المؤلف هذه الطرق وهي الإرشاد وغاية الاختصار والمبهج وغيرها فلم أجد فيها ذكرا لهذه الانفرادة. طيب فروى جمهور المغاربة وبعض العراقيين عنه أي عن حفص من طريقي عبيد وعمر السكتة على الألف المبدلة من التنوين في عوجا ثم يقول قيما عوجا قيما وكذلك على الألف من مرقدنا ثم يقول هذا ما وعد الرحمن مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وكذلك على النون في على النون من من ثم يقول راق وكذلك على اللام من بل ثم يقول ران على قلوبهم. وهذا هو الذي في الشاطبية والتيسير والهادي والهداية والكاف والتبصرة والتلخيص والمراد تلخيص ابن بليمة فهو الذي ذكر السكت لحفص في المواضع المذكورة كلها. أما تلخيص بمعشر فلم يذكر إلا في الموضعين الأولين أعني الكاف وياسين وسكت عن موضعي القيامة والتطفيف والله أعلم. يراجع هذا التعليق لأنه قديما وغيرها. وروى الإدراج في الأربعة والهادي والهداية والكافي والتبصرة والتلخيص والتذكرة وغيرها. وروى الإدراج في الأربعة كالباقين أبو القاسم الهذلي وأبو بكر بن مهران وغير واحد من العراقيين فلم يفرقوا في ذلك بين حفص وغيره. وروى عنه كل من الوجهين أبو القاسم بن الفحام في تجريده فروى السكت في عوجة ومرقدنا عن عمرو بن الصباح عنه وروى الإدراج كالجماعة عن عبيد بن الصباح عنه. وروى السكت في من راق وبران من قراءته على الفارسي عن عمرو ومن قراءته على عبد الباقي عن عبيد فقط. وروى الإدراج هذا الكلام كله لمن لابن الفحام. وروى الإدراج كالجماعة من قراءته على ابن نفيس من طريق عبيد والمالكي من طريق عمرو وعبيد جميعا والله أعلم. واتفق أصحاب المستنير والمبهج والإرشاد على الإدراج في عوجا ومرقدنا كالجماعة وعلى السكت في القيامة فقط. نعم. واتفق صاحب المستنير والمبهج والإرشاد على الإدراج في عوجا ومرقدنا كالجماعة وعلى السكت في القيامة فقط وعلى الإظهار من غير سكت في التطفيف. والمراد بالإظهار السكت. طبعا هنا يعني الشيخ الدكتور أيمن يعني أطال النفس كثيرا في الهجوم العنيف على الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه وبارك الله في الشيخ أيمن ونفع به وبعلمه. لكن يعني يلا المهم الكلام الرد عليه أو مناقشة كلامه يعني موجودة في الصفحة. والمراد بالإظهار السكت، فإن صاحب الإرشاد صرح بذلك في كفايته، وصاحب المبهج نص عليه في الكفاية له ولم يذكر سواه. وروى الحافظ أبو العلاء في غايته السكت في عوجة فقط، ولم يذكر في الثلاثة الباقية شيئا، بل ذكر الإظهار في من راق وبران. قلت: فثبت في الأربعة الخلاف عن حفص من طريقيه، وصح الوجهان من السكت والإدراج عنه، وبهما عنه آخذ. ووجه السكت في عوجة قصد بيان أن قيما بعده أن قيما عوجا قيما أينا ليس متصلا بما قبله في الإعراب، فيكون منصوبا بفعل مضمر تقديره أنزله قيما، فيكون حالا من الهاء في أنزله. طبعا في إعرابات أخرى. وفي مرقدنا بيان أن كلام الكفار قد انقضى، وأن قوله تعالى هذا ما وعد الرحمن ليس من كلامهم، فهو إما من كلام الملائكة أو من كلام المؤمنين كما أشرنا إليه في الوقف والابتداء. وفي من راق وبل ران قصد بيان اللفظ ليظهر أنهما كلمتان مع صحة الرواية في ذلك، والله أعلم. تنبيهات: الأول، إنما يتأتى السكت في حال الوصل، إنما يتأتى السكت حال وصل الساكن بما بعده، أما إذا وقف على الساكن فيما يجوز الوقف عليه ممن فصل خطا فإن السكت المعروف يمتنع ويصير الوقف المعروف. وإن وقف على الكلمة التي فيها الهمزة سواء كان متصلا أو منفصلا فإن لحمزة في ذلك مذهبا يأتي في الباب الآتي. وأما غير حمزة فإن كان الهمز بقي الصفحة واحدة وأما غير حمزة فإن كان الهمز متوسطا كالقرآن والظمآن وشيئا والأرض فالسكت أيضا، إذ لا فرق في ذلك بين الوقف والوصل. وكذا إن كان مبتدئا ووصل بالساكن قبله، وإن كان متطرفا ووقف بالروم فكذلك. فإن وقف بالسكون امتنع السكت من أجل التقاء الساكنين وعدم الاعتماد في الهمزة على شيء. الثاني، تقدم أنه إذا قرئ بالسكت لابن ذكوان يجوز أن يكون مع المد الطويل ومع التوسط لورود الرواية بذلك، فإن قرئ به لحفص فإنه لا يكون إلا مع المد، ولا يجوز أن يكون مع القصر، لأن السكت إنما ورد من طريق الأشناني عن عبيد عن حفص وليس له إلا المد، والقصر ورد من طريق الفيل عن عمرو عن حفص وليس له إلا الإدراج، والله أعلم. الثالث، أن من كان مذهبه عن حمزة السكت أن من كان مذهبه عن حمزة السكت أو أن من كان مذهب أن من كان السكت عن حمزة مذهبه يعني تجوز ها أو رفعت تمام طيب بس حبينا نتأكد أن من كان مذهبه عن حمزة السكت عشان ما يزعل الشيخ إبراهيم أن من كان مذهبه عن حمزة السكت أو التحقيق الذي هو عدم السكت إذا وقف، فإن كان الساكن والهمزة في الكلمة الموقوف عليها فإن تخفيف الهمز كما سيأتي ينسخ السكت والتحقيق. وإن كان الساكن في كلمة والهمز أول كلمة أخرى فإن الذي مذهبه تخفيف المنفصل كما سيأتي ينسخ تخفيفه سكته وعدمه بحسب ما يقتضيه التخفيف كما سيأتي. ولذلك لم يتأت له في نحو الأرض والإنسان سوى وجهين وهما النقل والسكت، لأن الساكتين عنه على لام التعريف وصلا منهم من ينقل وقفا كبالفتح عن خلف والجمهور عن حمزة، ومنهم من لا ينقل من أجل تقدير انفصاله فيقره على حاله كما لو وصل كابني غلبون وأبي الطاهر صاحب العنوان ومكي وغيرهم. طبعا هنا وأما من لم يسكت عليه كالمهدوي وابن سفيان عن حمزة وكأبي الفتح عن خلاد فإنهم مجمعون على النقل وقفا ليس عنهم في ذلك خلاف. سيأتينا أن الشيخ المتولي أجاز التحقيق مع عدم السكت في نحو هذا الأرض، لكن سيذكرها الشيخ هناك وسنذكر تعليق الشيخ المتولي رحمة الله عليه. ويجيء في نحو قد أفلح ومن آمن وقل أوحي الثلاثة الأوجه، أعني السكت وعدمه والنقل. وكذلك تجيء الثلاثة في نحو قالوا آمنا في أنفسكم وما أنزل، ما أنزل النقل كيف يأتي في ما أنزل؟ ها لكنه موجود في النسخ، ما أدري هل أنت نبهتني عليها. يعني طيب لو طبقناها، نعم تفضل. أيوة هو يقول لك ويجيء فيها الثلاثة، كذلك تجيء الثلاثة اللي هي السكت، ما أنزل، ما أنزل النقل كيف حيجتي؟ مو هو إذا ما حيكون ماذا؟ أها طيب التخفيف إيش حيكون؟ تسهيل بين بين. لا بس لما نقول التخفيف معناته انه في مطلق التغيير. طيب ايوه اوكي قالوا وامنا، نعم وتسهيل تسهيل نعم. طيب أنا سبحان الله كاتب عليه تراجع لكن ما طيب خلاص بقي قليل نخلص فوضعت عليها كلمة أمام النقل وأمام كلمة وما أنزل، واضح؟ عندك طبعة الشيخ أيمن يا دكتور عبد الرحمن في نفس النقل نفس النص وتجيء في ويجيء لا لا يعني قص النص ويجيء في نحو قد أفلح من آمن قل أوحي الثلاثة السكت وعدمه والنقل. لا لا أول شيء النص حق الشيخ في له النقل ولا التخفيف؟ النقل أيوه، إذا معناته أنها موجودة في المخطوطات والنقل، وعند الشيخ أيضا الدكتور عنده ما أنزل صح؟ أيوه طيب. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله، إذن تراجع إن شاء الله، قال ابن الجزري رحمه الله وأما يا أيها وهؤلاء فلا يجيء فيه سوى وجهي التحقيق والتخفيف، ولا يتأتى فيه السكت لأن رواة السكت فيه مجمعون. إذن هذا يمكن يؤكد كمان كلامك يا شيخ عمر، فلا يتأتى فيه سوى وجهي التحقيق والتخفيف، يعني كلمة التخفيف هنا مذكورة فربما يكون يعني كان مقصده مراده أن تكون هناك. ولا يتأتى فيه السكت لأن رواة السكت فيه مجمعون على تحقيقه وقفا، فامتنع السكت عليه حينئذ والله أعلم، والله تعالى أعلم. الرابع لا يجوز مد شيء لحمزة حيث قرئ به إلا مع السكت إما على لام التعريف فقط أو عليه وعلى المنفصل. وظاهر التبصرة المد على شيء لخلاد مع عدم السكت المطلق، حيث قال وذكر أبو الطيب مد شيء في روايته وبه آخذ انتهى، ولم يتقدم السكت إلا لخلف وحده في غير شيء. فعلى هذا يكون مذهب أبي الطيب المد عن خلاد في شيء مع عدم السكت، وذلك لا يجوز، فإن طبعا لا يجوز رواية، فإن أبا الطيب المذكور هو ابن غلبون صاحب كتاب الإرشاد، ولم يذكر في كتابه مد شيء لحمزة إلا مع السكت على لام التعريف. وأيضا فإن مد شيء قائم مقام السكت فيه، فلا يكون إلا مع وجه السكت، وكذا قرأنا والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهينا من قراءة لحظة هذا المجلد الساعة اليوم الساعة كم؟ الساعة الثامنة. يا رجال باقي 6 دقائق. الساعة الساعة الرابعة والخمس. ها ايوه صحيح. الساعة 8:54 مساء ليلة الخميس الموافق اليوم الليلة اليوم اليوم اثنين اليوم اثنين الليلة ثلاثة. سبحان الله. أيوة ليلة الخميس اللي هي موافق 3/3/1441 هجرية. تمم الله ختم الكتاب باليمن والفتح والمسرات. اللهم آمين. قولوا آمين. بقي لنا مجلدين إن شاء الله. ها لا لا مجلد الفرش يمكن ما يأخذ تقريبا. لا الأول ما قرأنا. أي أي فنعم صلى الله القبول.